على من أفطر عمدا كفارة الظهار. على كل حال المصنف يرى أن مطلق الفطر، ولا الصحيح في قول جمهور السلف أن الفطر لا يكون فيه كفارة إلا إذا كان في جماع، إذا كان في جماع هذا الذي فيه